الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الدارسون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الذين يعملون بما يعلمون. نسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل وإياكم. أيها الأحباب، لقد سأل بعض الطلاب في بعض الدروس الفائتة عن مسائل كثيرة، كان من أهمها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الحكم بغيرها، وهل لنا أن نحكم بالدساتير الشرعية والأنظمة الكافرة، وأن نستبدل حكم الله وحكم رسوله بالأحكام الوضعية والقوانين التي وضعها البشر، هل يجوز لنا ذلك؟ بالطبع لا. في المقدمة أيها الأحباب، يجب أن نعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى فضلنا بهذا الإسلام، وأن فضل الإسلام عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ابتغى غير هذا الدين لم يقبل منه. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الأحباب، ليس لنا إلا هذا الإسلام العظيم، وليس لنا إلا هذا الكتاب الذي جاء به سيد المرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وديننا ناسخ للديانات التي سبقت والشرائع، فلا يقبل إلا الإسلام. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيته من أشاء. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وقد فازت به أمة الإسلام، فختم الله بها الشرائع والرسالات والنبوات، وبعثت للعالمين جميعا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نسأل الله من فضله العظيم. أيها الأحباب، وقد روي تعليقا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فإذا هذا هو الدين المقبول، دين الإسلام، وهذا هو الشرع المرضي. فمن التفت إلى غيره لم يقبل منه، بل يجب على الناس والجن والإنس جميعا أن يسلموا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا يؤكد هذا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فليس إلا الإسلام، وليس إلا الإيمان بالكتاب والسنة واتباع خير الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تفلح البشرية، ولن تعلو، ولن يرضى عنها الله إلا إذا قامت بكتاب الله وبشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يقبل إلا ما أمر الله به وما أمر به تبعا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي هريرة ما يؤكد هذا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الكتاب والسنة دخل الجنة، ومن عصى الكتاب والسنة ونظر إلى غير شرع الله وسعى إلى الدساتير الأخرى فقد أبى أن يدخل الجنة. أيها الأحباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أيها الأحباب، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله: سنة جاهلية، يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. في هذا كله يندرج في كل جاهلية أيا كانت هذه الجاهلية ما دامت مخالفة لما جاء به الأنبياء والمرسلون، ومخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، أيضا في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول مثل هذا. وقد قال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم، نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحباب، الإسلام بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. فإن حاجوك، يقول الله تعالى، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد روي مرفوعاً أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإسلام بين واضح، لا يحتاج إلى تبيين ولا يحتاج إلى الدساتير الأخرى لتبينه. ومن ابتغى غيره أو سعى إلى مناهج غير منهجه لم يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من الكافرين، من أهل النار، ليس من المسلمين، لأنه ابتغى غير الإسلام. ولذلك يجب أن يستغني أهل الإسلام بإسلامهم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل الدساتير وعن كل النظم، لأن كل خير في الكتاب والسنة، في أحكام الشرع، فيما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فعن ماذا نبحث إذا كان كل شيء مبينا وواضحا وظاهرا في الكتاب والسنة. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقا من التوراة، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا عمر الذي قال، وهو من الخلفاء الراشدين الهدى المهديين رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولذلك لا يجوز الخروج بأي حال من الأحوال عن دعوة الإسلام. والله سبحانه وتعالى هو الذي سمانا بالمسلمين، فنحن لا نخرج عن هذا المسمى. هو سماكم المسلمين من قبل، فإذن نحن المسلمين في أول الأمر وفي آخره. أيها الأحباب، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الأحباب، في الصحيح أيضا: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أيها الأحباب، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أيها الأحباب، لا يسع أحد أن يخرج عن هذا الدين، بل يجب الدخول في الإسلام كله جملة وتفصيلا وترك ما سواه. يجب أن يؤخذ هذا الإسلام بقوة، وأن يؤخذ هذا الكتاب بقوة، وأن يدخل في الإسلام كله، وأن يترك ما سواه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، فليس لكم أن تدخلوا في شيء دون شيء، أو أن تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا. ألم تروا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة لما منع قوم الزكاة فقط حاربهم عليها وقاتلهم حتى عاد الناس إلى إقامتها وإلى دفعها وإلى القيام بالإسلام كله؟ إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أيها الأحباب، قال حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس عند قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فإذن لا يبتغى إلا الإسلام، ولا يطلب إلا الإسلام، ويجب أن نجتمع على هذا الدين، وأن نكون كلنا من أهله، وألا نتفرق، وألا نسير وراء البدع ووراء الخرافات ووراء الأكاذيب. فما بالك بمن يترك شرع الله ويحكم بغير شرعه سبحانه وتعالى، ذلك من الكافرين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيها الأحباب، يجب أن يكون حال المسلمين كلهم حاضرا عند قوله تعالى تطبيقا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أكثر الناس لا يؤمنون، وليسوا على الحنيفية السمحة. أهل الحق، أهل الإيمان، أهل التوحيد في كل زمان ومكان هم الأقل وليسوا هم الأكثر، وهم الطائفة دائما التي تكون في كل زمان أقل، وهم العصابة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك على الجميع أن يكونوا على هذا. ولكن هل سيكون الجميع؟ بالطبع لا، لأن النار يدخل فيها الأكثر والأقل هم الذين يدخلون الجنة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نسأل الله ولايته. أيها الأحباب، ولي المؤمنين الله جل وعلا، وأولى الناس بإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. أيها الأحباب، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نسأل الله العافية والسلامة. كم أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تغيرت الأمور بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام. وفي كل عام ترذلون وإنما يصرع بخياركم، هكذا ترون الناس من أقل إلى أقل. ولكن لا تزال طائفة الحق وعصابته الظاهرة عليه أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الإسلام، أهل النصرة، أهل الجهاد، لا يزال منهم بقية صالحة موجودة. نسأل الله أن يرفعهم وأن يعلي شأنهم وأن ينصرهم على عدوهم. أيها الأحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، لو أن له خيلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. نسأل الله العافية والسلام. كم بدل الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على هذا التبديل يزدادون شيئا فشيئا. أيها الأحباب، وأيضا في البخاري روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والهمل من النعم قليلة وليست كثيرة، الكثير محفوظ والكثير يرعاه أهله، ولكن الهمل قليل. فإذا يذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ممن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماتهم، ولكنهم يذادون لأنهم أحدثوا أشياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية والسلام. فالأمر عظيم يا أحبابي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقول، في رواية تتمم معاني هذين الخبرين، قال: فأقول، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أيها الأحباب، كل من يولد هو في الحقيقة يولد على الفطرة وعلى الإسلام وعلى التوحيد وعلى الإيمان حقيقة، ولكن الأب، التربية، الأم، الزوج، الزوجة، الناس هم الذين يغيرون فطرة الله. ولذلك روي مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمع، هل تحسون فيها من جدع حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا الخبر متفق. أيها الأحباب، لقد كان الناس كما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فلله در هذا الصحابي. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أيها الأحباب، هذا الخبر الذي أخرجه البخاري ومسلم زاد فيه مسلم زيادة، ثم قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. أيها الأحباب، هم يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، ولكنهم يستنون بغير سنة الله وبغير كتاب الله وبغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في هذا الزمان الذين يأخذون مناهجهم وأفكارهم وأحكامهم، بل نسأل الله العافية والسلامة، وصلوا إلى أن تركوا حكم الله وحكموا أحكام الكافرين وما أتوا به من عقولهم المسوسة المنخرة. أيها الأحباب، قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. وهذا كلام جميل جدا، لو طبقه الناس لا فازوا ولا سعدوا، ولكن نسأل الله العافية والسلامة، الكثير قد ظل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أيها الأحباب، روى النسائي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحباب، لابد أن نعي لهذا الأمر، ولا بد أن نتأمل في هذا الصراط. ليس لنا إلا طريق واحد، السبل التي على اليمين وعلى اليسار، الخطوط، المناهج التي ليست من منهج الكتاب والسنة ليست مقبولة، ولا يرضى المسلم أن يحكمها ولا أن تحكم فيه ولا أن يحكم بها. ولذلك أيها الأحباب، لابد من فئة من المسلمين تبين هذا، وغربة الدين في هذا الزمان ظاهرة، ولكن لابد أن تحضر فئة ينطبق عليها. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لابد من هذه الفئة. لذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها الأحباب، طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فبالله عليكم، أليس المتمسكون بالكتاب والسنة أهل العمل الطائفة المنصورة هم القليل في هذا الزمان؟ بل هم أقل الناس، والله إنهم كذلك. أيها الأحباب، لما سئل من الغرباء قال النزاع من القبائل، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس، لكن الرواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولذلك أيضا روي في الترمذي رواية أخرى طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصلح، وأن يجعلنا من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون، وأن يثبتنا عن الدين، وأن يقبضنا على لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية فيها خبر، ولذلك لما سأل عنها كان الجواب عليه أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. وهذا رواه أبو داود والترمذي. فانظروا يا عباد الله، انظروا هل أصبح الناس يعجبون بآرائهم، وأصبح كل شخص يعجب برأيه ويرى أنه صواب، وأصبح الشح مطاعا، وأصبح الهوى متبعا. والله إن هذا ما نراه بأم بأعيننا في الواقع الحاضر، وما نراه بين الناس، وبسببه ظل الناس عن منهج الكتاب والسنة. هذه المقدمة أيها الأحباب إنما قدمتها لتعلموا أنه لا حكم إلا حكم الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نرد شيئا إلا إلى الكتاب والسنة، بل أي أمر نتنازع فيه نرجع فيه إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى جل وعلا الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحباب، لم يكتفي جل وعلا بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود حرج في النفوس ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد أن يكون هناك رضا، وهناك تسليم، واتساع للصدور، والسلامة من أي قلق ومن أي اضطراب. بل لم يكتفي جل وعلا أيضا بهذين الأمرين حتى يضم إليهما التسليم والانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من هذه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الأحباب، لقد جعل الله ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا بد أن تحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تصدروا عن شرعه الذي جاء به وعن الوحي الذي أرسله الله به، ذلك خير. فما قال الله عنه خير؟ يقول عنه بعض الجهلة وبعض الكفرة إنه ليس بخير، بل هو الخير كل الخير. ومن يقول بغير هذا من المنافقين أو من الذين ارتدوا عن الدين أو من الجهلة وبال، نسأل الله العافية والسلام، هو خير محض. إن كان الخير عاجلا أو آجلا فهو خير وأحسن تأويلا. العاقبة في الدنيا والآخرة لمن فعل هذا. فالرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض، وهو أسوأ عاقبة نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. ولذلك بعض الناس يظن أنه مصلح وهو في الحقيقة مفسد. مفسد أيها الأحباب، نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نسأل الله العافية والسلام. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم في الحقيقة قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت لا أن يؤمنوا به. فانظر إلى الجهل العظيم، نسأل الله العافية والسلام. يؤمروا أن يكفروا بالطاغوت فيتحاكموا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. والطغيان دائما هو مجاوزة الحد، ولذلك كل من حكم بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. ولذلك لا يكون الحكم إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن متعبدون بهذا، متعبدون شرعا بهذا، متعبدون بالكفر بالطاغوت لا تحكيمه لا قبول حكمه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ولذلك الشيطان يريد أن يضلهم وهم يمشون وراء ضلال شياطين الإنس والجن. ولذلك لا ينبغي لأحد ولا يجوز لأحد أن يخرج عن شرع الله ولا أن يتحاكم إلى غير شرع الله. لا حكم إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شرع إلا شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل يبتغون بعد ذلك الأحكام الجاهلية؟ وهل يظنون أنها أحسن حكما؟ هم يكفرون بهذا إن ظنوا. أفا حكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ليس بعد حكم الله إلا حكم الجاهلية. فمن حكم بالقوانين الوضعية أو الدساتير الكفرية الغربية أو سعى إلى ترك الكتاب والسنة وبحث عن حكم غير حكمهما فهو يريد حكم الجاهلية، ولذلك أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لذلك هل يوجد أصلا حكم أحسن من حكم الله؟ يتجهون إلى زبالات الغرب الكافر وإلى حثالات أفكارهم وإلى مبادئهم التي صنعها بشر لا يعرفون أحوال الناس، وليسوا أعلم من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فإذا لا حكم إلا حكم الله، ولا قول إلا قول الله ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنقل كلاما جميلا للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في هذه الآية، يقول: ينكر الله تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية ومن النصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فما بالكم بمن يأخذ الأحكام التي كلها أخذت من أحكام الكافرين ومن تشريعات سنها من لا يؤمن بالله العظيم، وأصبح يحكمها في عباد الله المسلمين، ذلك والله هو الكافر. قد قال عز شأنه قبل ذلك خاطبا الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. سبحان الله العظيم، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فما بالك بمن يترك كل ما أنزل الله. لذلك الله سبحانه وتعالى خير نبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، وأي عدل يبتغى إلا ما في الكتاب والسنة. حكم الله ورسوله هو العدل، وأي حكم يخالف حكم الله ورسوله ينطبق عليه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حكم الله عليهم جل وعلا بالكفر والظلم والفسق، وإذا سماهم بهذا فهم كفار ما دام سماهم بالكفر جل وعلا. لذلك يجب الحذر من هذا، يجب البعد عنه، وألا يحكم الناس إلا بكتاب الله وبسنة نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك يعلم من الدين بالضرورة، معلوم أصبح متيقنا متقررا، أنه من جحد أصلا من أصول الدين مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل من الملة، نسأل الله العافية والسلام، يكفر كفر مخرج من الملة. من اعتقد أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث الدنيوية ومن كما يزعمون تطور الزمان وأن الحال ليس كالحال، كفر، يكفر بهذا، يكفر ولا ريب في كفره، لأنه فضل حكم المخلوق على حكم الخالق، فضل حكم العقول المسوسة النخرة التي لم تؤمن بالله ولا بكتابه، وحتى لو آمنت ما دامت لم تأخذ الحكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست على هدى. ولذلك من فضل حكم المخلوقين على حكم الله كفر وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحكام الشرعية لا تتغير، الأحكام الثابتة مجمع عليها متقررة التي لا خلاف فيها، هل فيها تطور بتغير الأحوال؟ إذن نجدد، نغير في الدين، في أصول الدين، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا بتجدد الحوادث، لأن حكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما نصا ظاهرا أو بالاستنباط أو غير ذلك. لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، قد يجهله أناس ويعلمه أناس، لكنه في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، وهو ثابت في الكتاب والسنة. لذلك أكمل الله لنا الدين، لذلك قدمنا بالمقدمة التي قدمناها قبل هذا. ومن جهل بعض الناس، جهل بعض الناس يعني يظهر في أنهم يعتقدون أن الفتوى تتغير بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية بهيمية وأغراضهم الدنيوية، ملذاتهم وشهواتهم، ويجعلون النصوص من الكتاب والسنة تابعة لهذا، فليحرفون دائما كلام الله عن مواضعه، ويغيرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يزيدون وينقصون. ولكن ليس هذا تغير الفتوى بتغير الأحوال والزمان، ليس هذا مراد العلماء كما يقول محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله. ولذلك ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة من كانت، والواقع أصدق شاهد. فما بالك لو رأى الواقع اليوم؟ يا أحبابي، من يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله ورسوله هذا يكفر، من يعتقد أنه مثله فهذا يكفر، وكفر كفر ناقل من الملة، لما يقتضي من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، هم يقولون مثله شيء، فيأتون بحكم غير حكم سبحانه وتعالى. ومن يعتقد حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، مماثل يعني مشابه له مساوي له، يقول هو مثله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا أيضا يصدق عليه ويصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريم، كما يقول محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، فهو أيضا يكفر بهذا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من العجيب أن هناك من الناس أصلا من يرى أن القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وقوانين الكفار والقوانين التي تأتينا من الغرب والشرق ليست على منهج الكتاب والسنة، من يعتقد أنه يحكم بها ويعمل بها في محاكم ويتحاكم الناس إليها، من ظن هذا يكفر؟ يكفر يا عباد الله، لا حكم إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أي كفر أن تلزمهم بقانون من البشر وتترك ما أنزله الله سبحانه وتعالى للناس شرعا وقانونا؟ هل فيه كفر أعظم من هذا الكفر؟ مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نسأل الله العافية والسلام. والعجيب يا أخي، كيف يرضى بشر أن تجرى عليهم أفكار غيرهم وأشباههم من البشر الذين يساوونهم وأمثالهم، بل بعضهم دونهم، بل الغالب هم دونهم، يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم، لو كانوا على صواب لآمنوا بالكتاب والسنة وحكموا بحكم الكتاب والسنة. ولذلك ما ليس حكما مستمدا من الكتاب والسنة لا يجوز التحاكم إليه. ولذلك الحكم الذي لا يتطرق إليه الخطأ، المعصوم من الخطأ، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو حكم الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الخضوع لأحكام كتاب الله والرضوخ لها ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، حتى يتم لهم التوحيد الخالص، وحتى يقيموا لا إله إلا الله ويحكموا شرع الله في عباد الله. فالأحكام ليست بالشكوك ولا الشهوات ولا الشبهات، بل الأحكام بما أنزل الله في الكتاب والسنة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإياكم من الكفر، وأن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يجعلنا ممن يحكم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أفحكم الجاهلية يبغون؟ نسأل الله ألا يجعلنا من الذين يبغون حكم الجاهلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يبحثون عن حكم الله فيحكمون به ويعملون به، يردون عليه ويصدرون عنه، مردهم إلى الكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.